بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان فتوى السميع وفتوى الشيخ الإسلام السميع الستار رحمه الله، علما بأن هذه المادة هي الشريط 13 من سلسلة الجهاد في سبيل الله عز وجل. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. الفتوى الثانية وما تقول السادة العلماء أئمة الدين، الفتوى دي أوسع الفتاوى وأكثرها تفصيلا. ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين وأعنهم على بيان الحق المبين وكشف غمرات الجاهلين والزائرين في هؤلاء التتار الذين يقدمون إلى الشام مرة بعد مرة وتكلموا بالشهادتين وانتسبوا إلى الإسلام. واضح ان العراق اصلا في ذلك الوقت كان وقت السلطان الايه التتار، لكن كان الكلام على قدومهم على الشام، الكلام ده كان بعد العراق عن جالوت، ثم ردوا قبل شيخ الاسلام 190. جالوت دي كانت سابقه على ايه؟ على عهد شيخ الاسلام. اللي بيظهروا الميثاق الاكبر فعلا ما دول ابعد عن الاسلام كده. اللي احنا هنلاقي اللي بيضيع المسلمين، بل هو غرضه مش عم بيضيع. ده الامام احمد بيقول لا يقاتل مع من يضيع المسلمين هنهون، اللي هو يعني نتيجه الايه التهور مثلا والاستهانه وعدم الحرص. لا، مش واحد غرضه تضيع المسلمين، ده واحد اللي غرضه تضيع المسلمين ده اشر من اللي قال عليه الامام احمد اللي قال ما يقاتلش معاك. قال في هؤلاء الذين دين أظهرون الإسلام مرة بعد مرة وتكلموا بالشهادتين وانتسبوا إلى الإسلام ولم يبقوا على الكفر الذي كانوا عليه في أول الأمر، فهل يجب قتالهم أم لا؟ وما الحجة على قتالهم؟ وما مذاهب العلماء في ذلك؟ وما حكم من كان معهم ممن يسر إليهم من عسكر المسلمين الأمراء وغيرهم؟ بدليل إن كان بيحصل إيه؟ إن في ناس بتهرب من دولة المماليك إلى دولة الإيه؟ التتار، وأمراء من أمراء المماليك وعسكر من جنود المسلمين يروحوا للتتار ويقتلوا إيه؟ معاهم. لا ده كان دولته من الاول، لا لا احتلوا العراق اصلا ايام غلاب، واخد بالك؟ ايام ما كانوا كفره، وبعد كده واحد منهم دخل في الاسلام من ورائهم واظهر الاسلام، بس فضل يقاتل على ايه؟ على ملك جنكيز خان، وفضل الياسر هو الدستور المنظم للدوله دي، والقتال زي ما سمعنا وشفناهم بيقاتلوا على ملك الايه؟ المغول، دوله المغول القائمه من ذي قبل من اول هلاكه ومن اول جنكيز خان هو اللي بيقاتل عليها. اللي يدخل في طاعتها يبقى تبعه، واللي ما يدخلش في طاعتها يستريح منه كل حاجه. المقابل المماليك اللي هي بعد ثلاث سنين اقاموا واحد خليفه من العباسيين، يعني الخليفه العباسي قتل في بغداد، وبعد ثلاث سنين ببرص اقام ايه؟ الخليفه. بعد كان خلال بعد ما اخدمهم بعد سقوط بغداد جم وحصلت كسر 90 جالوت، وبعد كده في نفس السنه هو قتل، تولى سنه واحده بس وقتل بعدها، وبعدين تولى في برضه. فلما جابوا واحد من نسل الخليفه ده العباسي واقاموا الخلافه الرسميه، ولكن الحقيقه كانت سلاطين والخليفه ملوش اي حاجه. يقول ما حكم من كان معهم ممن يسر اليه من عسكر المسلمين الامراء وغيرهم، وما حكم من قد اخرجوه معهم مكرها، وما حكم من يكون مع عسكرهم من المنتسبين الى العلم والفقه والفقر والتطور ونحو ذلك. يعني كان في ناس مشايخ عندهم منتسبين الى العلم، وفي ناس منتسبين للزهد والفقر، وناس منتسبين للصوفيه، وما يقال في من زعم انهم مسلمون والمقاتلون لهم مسلمون. واحد يقول دول مسلمين ودول مسلمين وكلاهما ظالم فلا يقاتل مع احدهما، وفي قول من زعم انهم يقاتلون كما تقاتل البغاة المتاولون، والواجب على جماعه المسلمين من اهل العلم والدين واهل القتال واهل الاموال في امرهم افتون في ذلك باجوبه مبسوطه شافيه، فان امرهم قد اشكل على كثير من المسلمين بل على اكثرهم، تاره لعدم العلم باحوالهم وتاره لعدم العلم بحكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في مثلهم. عشان كده هيبين الفتوى دي فتوى من واحد طالب علم، هيبين حاجتين حكمه يعني حكم الله في امثالهم، وبعدين واقع توصيفه واقعي. يقول الله ممثل بكل خير من قدرته ورحمته انه على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. فاجاب الحمد لله رب العالمين، نعم يجب قتال هؤلاء بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم واتفاق ائمه المسلمين. هذا مبني على اصلين، احدهما المعرفه بحالهم، والثاني معرفه حكم الله في نفسهم. فاما الاول فكل من باشر القوم يعلم حاله، ومن لم يباشرهم يعلم ذلك لما لغه من الأخبار المتواترة وأخبار الصادقين. ونحن نرجو جل أمورهم بعد أن نبين الأصل الآخر الذي يختص معرفة أهل علم الشريعة الإسلامية. فنقول كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين وإن تكلمت بالشهادتين. فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى يصلوا، وإن امتنعوا عن الزكاة وجب قتالهم حتى يؤدوا الزكاة، وكذلك إن امتنعوا عن صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق، وكذلك إن امتنعوا عن تحريم الفواحش أو الزنا أو الميت أو الخمر أو غير ذلك من محرمات الشريعة، وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض والأبضاع ونحوها بحكم الكتاب والسنة، وكذلك إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار إلى أن يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يد المؤمن الصغير. الواحدة من دول بس يقول وكذلك وكذلك وكذلك، يعني كل واحدة إيه سبب الواحد. وكذلك إن أظهروا البدع المخالفة للكتاب والسنة واتباع سلف الأمة وأئمتها، الكلام ده مهم جدا، إن هو ده فتوى اللي قبليها في قتال الرافضة، إذا أظهروا البدع مبنية على دي، يعني مثال الأمور العملية بس من الأمور الاعتقادية إذا أظهرت، مثل أن يظهروا الإلحاد في أسماء الله وآياته أو التكذيب بأسماء الله وصفاته أو التكذيب بقدره وقضائه أو التكذيب بما كان عليه جماعة المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين أو الطعن في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان أو مقاتلة المسلمين حتى يدخلوا في طاعتهم التي توجب الخروج عن شريعة الإسلام. عن شريعة الإسلام هي دي اللي توضح كلمة يعني هم خارجون عن الإيه؟ على الإسلام في الوضع الثاني. وأمثال هذه الأمور قال الله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذه الآية نزلت في أهل الطائف وكانوا قد أسلموا وصلوا وصاموا لكن كانوا يتعاملون بالربا، فأنزل الله هذه الآية وأمر المؤمنين فيها بترك ما بقي من الربا وقال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وقد قرئ فأذنوا وآذنوا وكلا المعنيين صحيح. والربا آخر المحرمات في القرآن وهو مال يؤخذ بتراضي المتعاملين، فإذا كان من لم ينتهي عنه محاربا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فكيف من لم ينتهي عن غيره من المحرمات التي أسبق تحريما وأعظم تحريما. وقد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث بختان الخوارج وهي متواترة عند أهل العلم بالحديث. قال الإمام أحمد صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه وقد رواه مسلم في صحيحه وروى البخاري منها 3 أوجه حديث علي وأبي سعيد الخدري وسهل الخريج. وفي السنن والمتانيد طرق أخرى متعددة وقد قال صلى الله عليه وسلم في صفتهم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم يوم القيامة فإن أدركتوهم لأقتلنهم قتلا. مؤكد الكلام انه كل موطن شيخ الاسلام بيبني قتال القطار على قتال ايه الخوارج ومنع الزكاة، وهو بينقل نفس الخلاف فيهم ويرجح عدم التكفير بالكلية، يرجح ان اقوالهم اقوال كفرية ولكن لا يكفر المعير حتى تقام عليه الحجة كما سيأتي مزيد. يقول هؤلاء قتلهم امير المؤمنين علي بن ابي طالب بمن معه من الصحابة واتفق على قتالهم سلف الامة وائمتها، لن يتنازعوا في قتالهم كما تنازعوا في القتال يوم الجمل والصفين، فإن الصحابة كانوا في قتال الفتنة 3 أصناف، قوم قتلوا مع علي رضي الله عنه وقوم قاتلوا مع من قتله طلحة والزبير بجانب وجماعة من الصحابة ومن قاتله الأمة معاوية ومن معهم كان أيضا هناك من يقاتل، وقوم قعدوا عن القتال لم يقاتلوا الواحدة من الطائفتين زي سعد بن أبي وقاص بن عمر وأسامة. وأما الخوارج فلم يكن فيهم أحد من الصحابة ولا نهى عن قتالهم أحد من الصحابة. وفي الصحيح عن علي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وفي لفظ أدنى الطائفتين من الحق. فبهذا الحديث الصحيح ثبت أن عليا وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه، وأن تلك المارقة التي مرقت من الإسلام ليس حكمها حكم إحدى الطائفتين، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال هذه المارقة وأكد الأمر بقتالها، ولم يأمر بقتال إحدى الطائفتين كما أمر بقتال هذه كما أمر، يعني ما أكدش على قتال دول ورد الصلح معه والحقيقة انه في امر طبعا شرعي لقتال الفئة البالغة وده كان التزم عليه ابن ابي طالب، ولكن طالما لم يكن هناك مسألة اعظم، ولذلك الحسن تنازل عن الخلافة من اجل الصلح. يقول بل قد ثبت عنه بالصحيح من حديث ابي بكر انه قال الحسن ان ابني هذا السيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، فمدح الحسن واثنى عليه بما اصلح الله به بين الطائفتين حين ترك القتال، وقد بوئ له واختار الاصلح وحقن الدماء مع نزوله عن الامر، فلو كان القتال مامورا به لم يمدح الحسن ويثنى عليه بترك ما امر الله به، ولا نهى عن قتالهم احد من الصحابه. وفي الصحيح عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تمرق مارقه على حين فرقه من المسلمين تقتلهم اولى الطائفتين بالحق، وفي لفظ ادنى الطائفتين من الحق. فبهذا الحديث الصحيح ثبت ان عليا واصحابه كانوا اقرب الى الحق من معاويه واصحابه، وان تلك المارقه التي مرقت من الاسلام ليس حكمها حكم احدى الطائفتين، بل امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال هذه المارقه واكد الامر بقتالها، ولم يأمر بقتال إحدى الطائفتين كما أمر بقتال يعني كما أمر، يعني ما أكدش على قتال دول للذل ولا للصلح معه. والحقيقة أنه في أمر طبعا شرعي بقتال الفئة الباغية وده كان التزم عليه ابن أبي طالب، ولكن طالما لم يكن هناك مسألة أعظم، ولكن حسن تنازل عن الخلافة من أجل الصلح. يقول بل قد ثبت عنه بالصحيح من حديث أبي بكر أنه قال الحسن إن ابني هذا السيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، فمدح الحسن وأثنى عليه بما أصلح الله به بين الطائفتين حين ترك القتال، وقد بوئ له واختار الأصلح وحقن الدماء مع نزوله عن الأمر، فلو كان القتال مأمورا به لم يمدح الحسن ويثنى عليه بترك ما أمر الله به وفعل ما نهى الله عنه. الكلام ده نقول في وقت الحسن كان كذا، وأما في وقت علي فعلي كان يمتثل أمر الله، لأنه فقاتله التي تبغي حتى تفيع إلى أمر الله، وإن لم يمكن الأمر بالصلح ماشي كده. وهو في حق علي ما كانش ممكن أنهم كانوا الذين يستجيبوا له وقد تمت له البيعة، والحسن رضي الله عنه أمكن ما بالتنازل، وتنازل الحسن غير تنازل علي، علي ما كانش يناسب أنه يتنازل لمعاوية رضي الله عنه أبدا، فعلي رضي الله عنه لم ليس هناك واجب في منازعته بالإيمان والفضيلة. الحسن بلا شك أدنى فضلا من أبيه، وذلك الكلام ممكن يتقال إن القتال ما كانش مأمور به في ذلك الوقت، أما إن فعل علي رضي الله عنه إنه كان غير مأمور به لا، ده كلام فيه حسب عليه بن أبي طالب. ها؟ كان يسع لو أمكن الصلح لغيره، وهو اللي بدله عليه رضي الله عنه، لكن ده اللي كان واجب عليه. أو على الأقل مأمور به حتى لأمر استحباب. العلماء لهم في قتال من أتباع القتال من أهل القبلة طريقان، منهم من يرى قتال علي يوم حراء، هو قتال مين حراء ده؟ خوارج، ويوم الجمل والصفين كله من باب قتال أهل البدر. ده كلام مين ده؟ الخطاب مش كده؟ وغير وكذلك يجعل قتال أبي بكر مانيا الزكاة، وكذلك قتال سائر من قتل من المنتسبين إلى القبلة، كما ذكر ذلك من ذكر من أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومن وثقه من أصحاب أحمد وغيرهم، وهم متفقون رغم توصيفهم للواقع ده على أن الصحابة ليسوا مستاقا بل هم عدول، فقالوا إن أهل البغي يعودون مع قتالهم وهم مخطئون خطأ المجتهدين في الكوفة، مع اتفاقهم على ذنب الخوارج برضه. ماشي كده؟ يعني هتلاقي إن الخلاف الطوائف دول لشيخ الإسلام خلاف قريب من سيرة الله. ماشي كده؟ لأنهم متفقون إن الصحابة كلهم عدول وإن الخوارج فتقوا فجأة. حتى ولو وصفوا خلالهم إنه خلال إيه؟ أهل بغي. يعني الإمام الخطابي مثلا لما بيقول إن الراجح لبني الزكاة والخوارج دول خلالهم خلال أهل بغي، ومع ذلك يفتقهم ويضللهم. يقول وخالفت في ذلك طائفه كابن عقيل وغيره من الحنابله، فذهبوا الى تفتيق اهل البغي، وده من اثار الاعتزال عند ابن عقيل. وهؤلاء نظروا الى من عدوه من اهل البغي في زمنهم فرأوهم فساقا، ولا ريب انهم لا يدخلون الصحابه في ذلك، وانما يفسق الصحابه بعض اهل الاهواء من المعتزله وحده، كما يكفرهم بعض اهل الاهواء من الخوارج والرافضه، وليس ذلك من مذهب الائمه والفقهاء اهل السنه والجماعه، ولا يقولون ان اموالهم معصومه كما كان، وما كان ثابتا بعينه رد الى صاحبه، وما اتلف في حال القتال لم يضمن، حتى ان جمهور العلماء يقولون لا يضمن لا هؤلاء ولا هؤلاء، كما قال الزهري وقعت الفتنه واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فاجمعوا ان كل مال او دم اصيب بتاويل القران فانه هو. وهل يجوز ان يستعان بسلاحهم في حربهم اذا لم يكن الى ذلك ضروره؟ على وجهين في مذهب احمد يجوز، والمنع قول الشافعي والرخصه قول ابي حنيفه. واختلفوا في قتل أسيرهم واتباع مدرهم والتلفيف على جريحهم إذا كان لهم فئة يلجؤون إليها. فجوز ذلك أبو حنيفة ومنعه الشافعي وهو المشهور في مذهب أحمد. وفي مذهبه وجه أنه يتبع مدرهم في أول القتال، وأما إذا لم يكن لهم فئة فلا يقتل أسير ولا يذفف على جريح، كما رآه سعيد وغيره عن مروان بن الحكم قال: خرج صريخ لعلي يوم الجمل لا يقتلن مدبر ولا يذفف على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن. فمن سلك هذه الطريقة فقد يتوهم أن هؤلاء التتار من أهل البغي متأولين ويحكم فيهم بمثل هذه الأحكام، كما أدخل من أدخل في هذا الحكم مهنية الزكاة والخارج. سنبين تتدل التوهم إن الطريقة الثانية أن قتال مالي الزكاة والخوارج ونحوهم ليس كقتال أهل الجمل والتكفين، وهذا هو المنصوص عن جمهور الأئمة المتقدمين، وهو الذي يذكرونه في اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو مذهب أهل المدينة كمالك وغيره، ومذهب أئمة الحديث كأحمد وغيره. وقد نصوا على الفرق بين هذا وهذا في غير موضع حتى في الأموال، فإن منهم من أباح غنيمة الخوارج أموال الخوارج. وقد نص أحمد في رواية أبي طالب في حرورية كان لهم سهم في قرية فخرجوا يقاتلون المسلمين فقتلهم المسلمون فأرضهم فيء للمسلمين، فيقسم خمسه على خمسة وأربعة أخماسه للذين قاتلوا يقسم بينهم، أو يجعل الأمير الخراج على المسلمين ولا يقصد، مثلما أخذ عمر السواد عنه ووقفه على المسلمين. فجعل أحمد الأرض التي الخوارج إلى غنمت منزلة ما غنم من أموال الكفار، وبالجملة هذه الطريقة هي الصواب الصواب. هذه الطريقة اللي هي الطريقة الثانية في الجملة. أما منهم جزء منهم اللي يبيح أموال الخوارج، عشان تنبيه عشان محدش لو جاي يقاطع الكلام كده يقول لك إن الطريقة دي الصواب الصواب هي غنيمة أموال الخوارج، لا ده بيقول منهم من أباح. الطريقة الثانية إن قتالهم ليس كقتال أهل الجمل والتصنيع، وده المقصود بالناس في الجملة إن ده صواب، إن دول مش زي دول، لكن ما يلزمش الغنيمة غنيمة الأموال ولا يلزمهم. يقول: فإن النص والإجماع فرق بين هذا وهذا، وسيرة علي رضي الله عنه تفرق بين هذا وهذا، فإنه قتل الخوارج بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرح بذلك ولم ينازعه فيه أحد من الصحابة. وأما القتال يوم الصفين فقد ظهر منهم من كراهته والذم عليه ما ظهر، نتمنى أن نقتل دمكم. وقال في أهل الجمل وغيرهم: إخواننا بغوا علينا فحرام الطائف، وصلى على قتل الطائفتين. وإن كان ورد عنه في الخوارج ذلك. أما الخوارج ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان أو حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما مرقته من الرمية، فأينما لقيتموه فاقتلوه فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن زيد بن وهب أنه كان في الجيش الذي كانوا مع علي الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه له وهو عليه، ولا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرقونه من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان محمد نبيهم صلى الله عليه وسلم لنكروا عن العمل. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع، على عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرة ميز. قال: فيذهبون إلى معاوية وأهل الشام ويتركون هؤلاء يخلفونكم في ذريكم وأموالكم، والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في طرح الناس، فسيروا على سبيل الله. قال: فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب رئيسا، فقال لهم: ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من حقوتها، أنه ألقوا الرماح عادش يضرب من بعيد، نحن عايزين نقتحم حدش يضرب من بعيد، فإني أناشدكم كما ناشدوكم يوم حرورا. فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف وسحرهم الناس برماحهم. الناس طبعا جيش عليه رماهم بالرماح من بعيد، وما حصلش أصلا إيه التقاء بالقتال السيوف اللي هم كانوا متصورينه. قال: وأقبل بعضهم على بعض، وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلين. هي سحرهم يمكن كل شجرهم. فقال عليه: التمسوا فيهم المخدش، فالتمسوه فلم يجدوه، فقام على سيفه حتى أتى ناسا قد أقبل بعضهم على بعض، يعني كوم من القتلى. قال: أخروهم فوجدوه مما يلي الأرض، ووجدوه قريب للأرض، فكبر ثم قال صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فقام إليه عبيدة السلماني فقال يا أمير المؤمنين الله الذي لا إله إلا هو أسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إيه والله الذي لا إله إلا هو، حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف له. فإن الأمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم. كلام مهم جدا، علشان الجهلة اللي ينقلوا من الاتفاق على التكفير الاتفاق على ليه؟ اتفاق على القتال على التكفير. هو يقول ابن تيمية بيكفر، هو بنى في ذات الدار كله على قتال مين؟ الخوارج. وبينقل هو الكلام التنازع في التكفير على قولين مشهورين في مذهب مالك وأحمد، وفي مذهب الشافعي أيضا نزاع في التكفير. طبعا الجمهور على احنا قال كلام ابن المنذر تكرينه انه لم يوافق احد من اهل الحديث على تكفيره، لم يوافق احد اهل الحديث على تكفيره، عامة العلماء على عدم التكفير، ولكن طائفة من اهل الحديث صح. والا فالحقيقة ان المسألة فيها خلاف، ايوه فيها خلاف، والخلاف في ذلك ايه فائق، ولكن الراجح عدم التكفير. يقول ولهذا كان فيهم وجهان في مذهب احمد وغيري على الطريقة الاولى، احدهما انهم بغاء والثاني انهم كفار كالمرتدين، يجوز قتلهم ابتداء من قتل اسيرهم وابتداء مدبرهم، ومن قدر عليه منهم استصيب كالمرتد فان تبعوا الا قتل. كما ان مذهبه في منيع الزكاه اذا قتلوا الامام عليها هل يكفرون مع الاقرار بها على روايتين. هذا كله مما يبين ان قتال الصديق لمانيع الزكاه وقتال عليه الخوارج ليس مثل القتال يوم الجمل والتكفير. فكلام عليه وغيره في الخوارج يقتضي انهم ليسوا كفارا كالمرتدين. الكلام ده مهم جدا. كلام علي وغيره في الخوارج يقتضي انهم ليسوا كفار كمدينة على اصل الاسلام، وهذا هو المنصوص عن الائمه كاحمد وغيره. ما هو بيمكن ابي جاي قلت تنازعوا في الاثنين على قولين المشهورين في مذهب احمد، ايوه في المذهب نص الامام نفسه ايه؟ عدم التكفير، ماشي كده؟ يعني هو بينقل المذهب فيه خلاف، ايوه فيه خلاف، في ناس من الحنابله كفروا زي ما في طائفه من اهل الحديث كفروا، وفي ناس من الشافعيه كفروا، لكن المنصوص عن الائمه مالك والشافعي واحمد وابي حنيفه هو المنقول عن علي انهم ليسوا ايه؟ كفارا كالمرتدين، وليسوا مع ذلك حكمهم كحكم اهل الجمل والصفين، بل هم نوع ثالث، وهذا اصح الاقوال فيهم. جزاكم الله خير. مع تحيات موقع صوت السلف.